بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق في الحلقة الماضية الكلام على أهمية الإخلاص في الدعاء، وأنه شرط هام من شروط قبوله، وأن عدم إخلاصه لله من أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان، سواء في ذلك من دعا غير الله دعاء مستقلا أو جعله واسطة بينه وبين الله، فإن ذلك من أعظم الإثم وأشد الضلال. الله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وها هنا أيها الإخوة المستمعون أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن طائفة من الضلال من عباد القبور والأضرحة والقباب ونحوها قد يلبسون على العوام وجهال المسلمين في هذا الباب بذكر بعض القصص والأخبار بأن فلانا دعا عند قبر فلان فأجيب، وأن جماعات دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين فاستجيب لهم الدعاء، وكقول بعضهم إن قبر فلانا ترياق المجربين، وزعمهم بأنه عند القبور تقال العثرات وتستجاب الدعوات وتتنزل الرحمات، وأن بعضهم رأى منامات في الدعاء عند قبور بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة، ونحو ذلك مما لبس به هؤلاء الضلال على بعض جهال المسلمين وعوامهم، فصرفوهم بذلك عن التوحيد الخالص واليقين الصادق والثقة بالله تعالى إلى التعلق بالقبور والعكوف عندها والاستغاثة بأهلها ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى. وما من ريب أيها الإخوة المستمعون أن القصص والحكايات لها تأثير بالغ في قلوب العامة والجهال، فكم أوقعت كثيرا منهم في صنوف من الضلال وأنواع من الباطل. والواجب على عبد الله المسلم ألا يبني دينه على شيء من ذلك، إذ لا عبرة به ولا معول عليه ولا حجة فيه، وإنما الحجة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في الحكايات المختلقة والقصص الملفقة والأخبار المزورة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو بصدد بيان بعض الأمور التي أوقعت بعض الناس في الافتتان بالقبور والتعلق بها مع أن ساكنيها أموات لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال رحمه الله: ومنها، أي الأمور التي أدت إلى ذلك، حكايات حكيت لهم عن تلك القبور، أن فلانا استغاث بالقبر الفلاني في شدة فخلص منها، وفلان دعاه أو دعا به في حاجة فقضيت له، وفلانا نزل به ضر فاسترجى صاحب ذلك القبر فكشف ضره، وعند السدنة والمقابرية من ذلك شيء كثير يطول ذكره، وهم من أكذب خلق الله تعالى على الأحياء والأموات، إلى آخر كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، وما كان لهذا التقرير الفاسد من هؤلاء والاستدلال الباطل أن يروج بين أحد من المنتسبين للإسلام والمنتمين لهذه الملة الحنيفية لولا غلبة الجهل وقلة العلم بحقيقة ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، بل جميع الرسل، من تحقيق التوحيد وقطع أسباب الشرك ووسائله. هذا ولقد ذكر أهل العلم أجوبة كثيرة ووجوها عديدة في الرد تبين وهاء هذا الاستدلال وفساده وضعفه. ولعلي أخي المستمع أشير فيما بقي من وقت هذه الحلقة إلى جملة أو بعض تلك الأجوبة. فمن ذلك أن دين الله تام كامل لا نقص فيه، والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. الله جل وعلا لا يقبل في الدين إلا ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة وأجمع عليه سلف الأمة. وأما الحكايات والمنامات والقصص والأخبار فليست مما يقام عليه شرع أو يبنى عليه دين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، ولا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال. انتهى. ولم يرد في تحري الدعاء عند القبور آية محكمة ولا سنة متبعة، ولم ينقل في جواز ذلك شيء ثابت عن القرون الثلاثة المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولم ينقل كذلك شيء من ذلك عن إمام معروف ولا عالم متبع. ثم إن كثيرا من هذه الحكايات والمنامات التي تروى في هذا الباب لا تصح عمن نقلت عنه، وإنما هي في الحقيقة متقولة مكذوبة مفترات، ولا سيما منها ما ينسب إلى بعض أهل العلم والفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا والحمد لله لم ينقل عن إمام معروف ولا عالم متبع، بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف، ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله باجتهاد يخطئ فيه ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه فحرف النقل عنه. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في زيارة القبور بعد النهي عنها فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي يفعلونها من حجها للصلاة عندها والاستغاثة بها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن قضاء حاجات بعض هؤلاء الداعين وتحقيق رغباتهم لا يدل على صحة عملهم وسلامته، فقد تكون الإجابة استدراجا وابتلاء وامتحانا، فليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود أو تحقق به المراد دليلا على أنه سائغ في الشريعة، فإن حصول التأثير ليس دليلا على المشروعية. فالسحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضي الله بها كثيرا من أغراض النفوس الشريرة والقلوب المريضة، ومع ذلك فهي محرمة وباطلة. ثم إن تلك التأثيرات قد تكون من الشيطان، فإنه قد يتراءى لبعض هؤلاء في صورة من يعظمه أو يعتقد فيه أو ينتسب إليه، وقد يخاطب هؤلاء أو يقضي بعض حوائجهم بإذن الله فيكون فتنة لهم، ويظن أن ذلك كرامة لهؤلاء المدعوين، وما هو في الحقيقة إلا فتنة. ولا يعلم هؤلاء أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين بعباد الأوثان، حيث تتراءى أحيانا لمن يعبدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة وتقضي لهم بعض طلباتهم، فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأوثان والتعلق بها. والحاصل أيها الإخوة المستمعون أن مثل تلك الحكايات لا يستقيم الاحتجاج بها، ولا يصح الاعتماد عليها، ولا يبنى دين الله على شيء من ذلك، وإنما يبنى على ما جاء في الكتاب والسنة، لا على الظنون والتخرصات والقصص والحكايات والتجارب والمنامات. أعاذنا الله من الزلل، ووفقنا لصائب القول وصحيح العمل. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.